جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل صح حديث أن المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم إذا مروا بين يدي المصلي تبطل الصلاة؟ الظاهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح، لكنه قد يكون أنه قد حصل يعني أحاديث أخرى تستثني، ولذلك حصل الخلاف في قطع الصلاة في بهذه الأشياء كلها. أما الكلب فالظاهر لي والله أعلم أنه مجمع عليه الكلب الأسود لأنه شيطان، وأما المرأة فقد حصل فيها في قطعها الصلاة خلاف كثير لا يخفى، وأما الحمار فالذي يظهر لي والله أعلم أنه أيضا مثل الكلب لأنه شيطان، لأنه قد يصحبه شيطان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. هذا الظاهر لي والله أعلم أن هذا الحديث الأخير منسوخ بالحديث الأول الذي ذكرت، فالأول الذي ذكرت هو الناسخ للحديث الثاني والله أعلم، يعني أن الصحيح أنه من أفضى بيده إلى فرجه فعليه الوضوء سواء فرجه أو فرج غيره. صلى الله عليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يعلم الإنسان إذا صلى الاستخارة أن هذا الأمر قد اختير له، وهل تشرع تكرار الاستخارة؟ أما كيف يعلم فهذا في قلبك، أنك يترجح ويميل قلبك إلى الإقدام والإحجام، الفعل والترك، وعليك بالاستشارة بعد الاستخارة، لأن ذلك مما يرجح عندك الفعل أو الترك. تستشير إنسان عنده علم ومعرفة بهذا الشيء، ولا تستشير إنسان تريد أن يشير عليك بالشيء الذي أنت ترغبه. استشر إنسان يعلم يعرف هذا الشيء تماما، على أنك ستقبل شوره ومشورته، لأن المستشار أمين. وأما تكرار الاستخارة فهذا لا بأس به. عمر رضي الله عنه ذكر أنه استخار الله 40 يوما في أمر من الأمور، فتكرار الاستخارة يكون إذا كان لا يزال في قلبك تردد في هذا الشيء، ولم يترجح عندك قبول ولا رد، فكرر الاستخارة وعليك بالاستشارة، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: بعض الناس يتساهل في كتابة الدين بحجة أن الدائن ثقة ونحو ذلك. الله عز وجل وهو الحكيم العليم ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فليس معنى الكتابة أني أخون صاحبي أو أني أتهمه، ولكن الإنسان مهدد بموت، بنسيان، بهذه الأمور فوق إرادة الإنسان، فلو مت أو مات صاحبك ولم يكن هناك كتابة ولا شهود، فمن يثبت الحق لأهله؟ فلذلك يجب أن نأخذ بتعاليم الشرع، فالله عز وجل طبيب عباده وأعلم بمصالحهم، فما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر. وأما كوني أثق بصاحبي وأخي هذا لا ينقص من حقه، ولا ينبغي الإنسان أن يتأثر أو يغضب أو يكون في نفسه شيء إذا قلنا دعنا نكتب، هذا امتثال لأمر الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، وهل هي التكليف بشريعة الإسلام؟ جزاكم الله. الأمانة عموما يعني تحمل الأمانة، تحمل الأمانة ليست شيء معين، تحمل الأمانة، فالذي تحملها الإنسان تحمل المسؤوليات كلها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الآن معلوم أن الغالب البنوك التي لا تطبق الشريعة تأخذ الفوائد على الودائع، فما نصيحتكم في هذا المجال؟ على كل حال، ما دام أن الحلال بين والحرام بين، فعليك أن تجتنب المحرمات بأنواعها، سواء ربوية أو مشتبهة. إذا ثبت عندك أن هذه المعاملة غير شرعية وغير واضحة أنها موافقة لعقود الشرع، فعليك أن تتجنبها، لأن الإنسان محاسب على هذا المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فما دام أنك تعرف أن في هذا البنك معاملات غير شرعية مخالفة للإسلام، فعليك أن تتجنبها ولا تعاملها بشيء، لا تأخذ منهم ولا تعطيهم. وإذا رأيت من يفعل ذلك فانصح نصيحة. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول في آخر سؤال: ما موقف المسلم من الفتن وجزاكم الله خيرا؟ موقف الإنسان من الفتن، أولا يسأل ربه السلامة والعافية منها، ثم إنه لا يدخل فيها، فإن القاعد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي فيها، فعليك أن تبرأ منها ولا تدخل فيها أصلا حتى لا يكون لك منها نصيب. اسأل ربك السلام والعافية، واسأل ربك أن يخمد الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد جاء في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن في آخر الزمان تكثر وتتتابع كقطع الليل المظلم، وكلما جاءت فتنة قال المسلم: هذه مهلكتي حتى تذهب، فإذا جاءت الأخرى قال: هذه نسأل الله السلامة والتوفيق والعفو والعافية.